بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، فأرحب في هذه الدقائق المعدودات بأخي الحبيب القريب أستاذ عمرو عبد العزيز. وفي هذا اللقاء السريع إن شاء الله تبارك وتعالى أحاول أن أتعرف معكم على بعض مشاريع الأخ عمرو العلمية إن شاء الله تبارك وتعالى. ممكن يكون لنا أكثر من لقاء، ويعني إن شاء الله تبارك وتعالى أتمنى أن الأستاذ عمرو يعرض مشروعه العلمي يعني عرضا سريعا، جزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في مشاريع كانت قديمة وحدثتها، مشاريع اللي كنت شغال فيها، وكان جزء أصيل عندي في إن أنا أعمل لها تحديث، هو التحديث اللغوي والتحديث الفكري. في حاجات غيرتها، في حاجات حسيت إن هي محتاجة تكون أعمق أو بصورة أخرى، فكل ده غيرته. فكان السنة الماضية، ويمكن الحاجات دي لسه مستمرة، في خط كان تحديث الكتب القديمة زي كتاب وطن الراشدين، ده الحمد لله انتهيت منه وحدثته. أظن أن وطن الراشدين الطبعة القديمة تختلف عن الإصدار الجديد اللي أنت أصدرته، أو يعني في تجديدات بحيث إن نقدر نقول كتاب تاني، ممكن نقول كده ولا صح؟ كتاب تاني من ناحية، من الناحية اللغوية، من ناحية البناء بتاع الكتاب اختلف، إنما من ناحية المعاني أظن المعاني ما اختلفش كتير. حتى الحاجات اللي شلتها أكترها مش تراجع، أكتر ما هو يعني أنا كنت عايز أخصص، أرجع الكتاب للصورة الأصلية اللي أنا كنت عايز عليه. هو الكتاب كان الصورة اللي أنا عايز عليه كتاب بيتحدث عن النظرية الإسلامية للتنظيم الداخلي للدولة، وإزاي إن هي نظرية متفوقة مقارنة بالحاجات المعاصرة. فكان أصلا الفكرة الأساسية بتاعته فكرة النظرية السياسية، لكن كان حصل يعني إن الكتاب توسعت في حاجات فيه، فنقلتها تبقى مقالات خارج الموضوع. أنا بس هستأذن حضرتك في دقيقة ليس أكثر، إن احنا نعرض مادة الكتاب، فكرة الكتاب. بالصورة الجديدة، الفكرة بتاعة الكتاب اللي هي كانت الصورة الأصلية اللي أنا كنت عايزها، إنه بيتعرض للنظرية الإسلامية لتنظيم الدولة، الدولة تكون منظمة إزاي ومقارنة بالديمقراطية، وأفكار المجتمع السياسي تكون عاملة إزاي، الأسس القائمة عليها، وما وصلته بحاجات معاصرة زي مثلا الوطن، مفهوم الوطن والوطنية، مفهوم القومية، حاجات كتير يعني، بس كلها في نفس الوقت محافظ على إنه يكون كتاب موجز جدا بالصورة الجديدة ليه، يكون موجز جدا، وموضوعات تكون متصلة ببعضها وبتدور حوالين حاجة واحدة. طبعا بس انا عاوز انبه ان انا الحمد لله انا قارئ لمعظم اعمال الدكتور عمرو، ربنا يحفظه ويبارك فيه. لكن خلينا نخش على مشروع تاني، ومشروع مهم، وهو يعني بعض نقدر نقول هو نبتة مشروع او مقدمة مشروع، والكلام في الاشعرية الجديدة. خاصة احنا نقدر نقول ان في حاجة اسمها اشعرية معاصرة، وده تيار مخالف تماما لما كان عليه الاشاعرة القدامى، وكذلك نقدر نقول في صوفية معاصرة كاللقب اللي بيطلق على السلفية المعاصرة وما إلى ذلك. لكن احنا عايزين في دقيقة كذلك نتكلم بصورة مقتضبة عن كتاب الأشعرية الجديدة، جزاك الله. كتاب الأشعرية الجديدة بصورة سريعة جدا هو بيعرض مرحلة جديدة، المرحلة المتأخرة من مراحل الأشعرية اللي كانت شغالة بقالها حوالي قرن من زمان على الأقل. إن الحلف ما بين الأشعرية وناس معينة، الأحلاف اختلفت، الخصومات اختلفت، أصبح العدو بدل ما كان المعتزلة أو الشيعة، أصبح العدو بصورة واضحة هو الإمام تيمية. حاجات كتير، ومدرسة الإمام بنتكلم على أهل السنة بشكل عام، ومدرسة الحديث على أهل السنة بشكل عام، وكل من يرفض الفلسفة فيها غلو. الأشعرية الجديدة فيها غلو في تعظيم الفلاسفة والفلسفة اليونانية. قطع كلامك، انا عاوز يعني كأن يعني من عصر ابن تيمية الى الان استقواء الاشاعرة بالسلطة يعني موجود باستمرار، لكن احنا مش شايفين ان كان في المراحل دي كلها استقواء للسلف، بل ما كانش اصلا في تواجد ضاغط او مؤسسي للسلفية بالمعنى المعروف، لكن كان التواجد الضاغط للاشاعرة والصوفية منذ ابن تيمية الى اليوم، حتى محنة ابن تيمية كانت بسببهم وما بعد ابن تيمية الى اليوم. كان ده اختلف يعني انا لا انا عايز اقول ان الامر لا زال قائم، ان كذلك الدوله هي مع والمؤسسات مع الاشعريه والصوفيه، ولا زال الضغط قائم على تيار اهل السنه. فتفسيرك ايه للنقطه دي؟ هو يمكن انا كنت لسه اول امبارح منزل فيديو بتكلم فيه عن مسائل تاريخ الاشعريه، وحتى لما تحدثت على ان صلاح الدين ايوبي رحمه الله جاء واستعمل الصوره المؤسسيه، مش لازم هو قفل الازهر، مش قفل الازهر، القصه مش مساله ان هو قفل الازهر، انما استعمل فكره مؤسسه المؤسسه دي، المجتمع الديني لا يصبح مجتمع، لا يصبح مجتمعا على الصوره اللي كانت سائده قبل كده في بغداد مثلا او في العالم الحاضر العالم الاسلامي في الوقت ده. لا، هو كان عايز يعملها على الصوره المؤسسيه اللي كان عملتها الدوله الفاطميه مع الازهر، ان يكون الدوله الدين مش مجتمع علمي منفصل عن الدوله، لا، الدين يكون مؤسسه دينيه تابعه للدوله، وده اللي عمله صلاح الدين ايوبي. صحيح هو كان السلاجقه هم ونظام النظام هو اللي عمل الحاجات ديت كلها قبل صلاح الدين ايوبي، لكن اصبحت اصيله واستمرت في بعد اللي عمله صلاح الدين الايوبي، اللي هو خد فكره ان الدين يكون مؤسسه جزء من الدوله ينشر مذهب واحد يكون داعم ليه بصوره رئيسيه. عشان كده الدوله الايوبيه كانت طبعا داعمه للمذهب الاشعري الشافعي على حساب المذاهب الاخرى، لغايه لما الدوله المملوكيه جت وجابت الاربع مذاهب ورجعتهم. كان عايز مش مجرد عقيده بس، لا، هو كان شايف ان الامر لا يحتمل ابدا ان انا اسيب الدوله لفوضى المجتمع العلمي. انا دلوقتي دوله مهدده من الصليبيين ومن الشيعه ان هم يرجعوا تاني، فانا مش هعمل الفوضى بتاعه المجتمع العلمي اللي هي كانت هي دي الصوره الاصيله للاسلام. لا، انا مش عندي ما عنديش وقت للكلام ده، انا اخد الصوره المؤسسيه اللي كان الازهر الفاطميين عاملينها مع الازهر، ان يبقى الدين مش مجتمع علمي، انما الدين مؤسسه دينيه مش بعيدة عن الدولة، بل هي جزء أصيل من الدولة، وده اللي عمله صلاح الدين أيوبي إلى هذا اليوم. فهو المسألة إن الأشعرية جزء طبعا بعد المملوكيه ما فكوا الارتباط ما بين الدوله والشافعيه، غير دول تانية ظل الارتباط بين الاحناف مثلا والدوله. هنا في مصر في تسامح مذهبي ما بين الاربع مذاهب بسبب المساله دي، بسبب ان المماليك رسخوا فكره ان الدوله صاحبه مذاهب اربعه، وانها ما تاخدش مذهب. لكن لو احنا كنا استمرينا على نفس الفكر بتاع صلاح الدين الايوبي كان زماننا زي المغرب العربي مثلا، اللي الدوله كلها مالكيه وبتعتبر اي حد او تركيا اللي الدوله كلها احناف وشايفين اي حد اخر خارج المعتقد. هو بس المقصود ان الخلاف المذهبي الفقهي في الغالب يعني امره سهل، والخلافات دي ما بتبقاش طاحنه ولا حاجه، هي المشكله كلها في الخلاف المذهبي العقدي. خلاف في المذهب العقدي هو اللي بيعمل التطاحن المعروف. احنا هنكمل بس عرض فكره الاشعريه الجديده بحيث نخش على كتاب تاني ان شاء الله. والله انا عندي خلاف بس شويه في مساله الخلاف المذهبي الفقهي، لان لا يعني عندنا في تاريخ الاسلام حصلت خلافات مذهب، بل الحوادث الكثيره اللي كانت فيها تضارب وضرب وكذا وكذا وحاجات، طبعا حوادث معروفه ما بين المذاهب الاربعه في هذا الامر، ومساله البسمله ما بين الشافعيه وغيرهم مثلا. صحيح ماشي، بس مساله مثلا بسمله ما هي حاجه فقهيه مش ما فيهاش عقديه، ومع ذلك حصل تضارب شديد ما بين الشافعيه وغيرهم، لان المساله اصبحت انا بعمل ايجاب فانا هبطل الصلاه بتاعتك، المفروض كده خرجنا عن المله. فالمساله دلوقتي خطيره، يعني حتى الخلافات الفقهيه قد ينبني عليها خلافات خطيره، لكنها ظلت في يعني حتى الخلافات الفقهيه ما بتدور كل انواع الخلافات سيئه، لكن بتدور في مربع معين، انما الخلافات العقديه بدون قطع الكلام، لكن ما لم تتدخل الدوله النصره مذهب على مذهب اظن الامر في طريق السلامه، مفيش مشكله. الدوله قد في الوقت ده ماشي مش هتنصر مذهب على مذهب، لكنها هتضطر تتدخل لفض الاشتباكات زي ما حصل في بغداد، والاشتباكات مش مشكله. لا، الاشتباكات ممكن تبقى صعبه جدا لو الدوله ضعيفه. يعني احنا الوقت انت ترجح ان الدوله تنصر مذهب معين و لا وان الحراك العلمي يكون تحت ظل الدوله لو الدوله قويه، اللي انا مش برجحه كده، لو الدوله قويه تسمح بان يبقى عندها زي الفكره اللي عملها صلاح الدين ايوبي، اقدر اسمح بمجتمع علمي، انما لو الدوله ضعيفه وفي مثلا زي ان عندي الدوله ممكن تسقط في اي لحظه وكذا وكذا، نفس الفكره اللي كان علماء المسلمين لما تحدثوا عن مساله ليه ممكن امام جائر واتحمل، قالوا ان الفكره بتاعت العلماء المسلمين دي هي بالمناسبه هي الفكره النظريه السياسيه العالميه كلها بتتكلم فيها، النظريات السياسيه الدوليه، الفكره الواقعيه والعقليه، الفكره الواقعيه ان انا دلوقتي انا دوله، لو واحد جائر مسكني عندي القدره اشيله هشيله، طب لو ما عنديش القدرة ان انا اشيل هذا الحاكم الجائر اللي فيه تحكيم شريعة لكن حاكم جائر وظالم، يبقى انا اقدم ان الدولة دي تبقى متماسكة لان ما فيش القدرة، فالدولة تبقى متماسكة، لان انهيار الدولة معناه تدخل عدوان خارجي، وده الفكرة اللي كان عملها صلاح الدين. فانا بتكلم على ان بعض الناس تنظر لنظرية الفقهاء لانها نظرية درويشة ونظرية سياسية. لا ابدا، هي النظرية اللي بيتكلم فيها علماء السياسة اصلا يعني، ومسألة التماسك المجتمعي. السيدة في السياسة الشرعية خلال هي من السياسة الشرعية في الحقيقة هي جزء من الكلام السياسي. ما فيش حاجة الشريعة تحدثت عنها أو علماء الإسلام تحدثوا عنها إلا علماء السياسة كلهم متكلمين عنها، والمدرسة الواقعية بعيدة صحيح شوية في عديد من الأمور عن المدرسة الإسلامية، لكنها بتتفق معها في حاجات. يعني مثلا هتلاقي إن في الحاجات السياسية المعروف جدا إن مسألة الحفاظ على التماسك المجتمعي دي حاجة ثابتة، الحفاظ على التماسك المجتمعي والحفاظ على تماسك الدولة وتماسك، ما هو كل ده اللي اتكلم عنه الفقهاء لما قالوا ان احنا ما نطلعش على حد عشان الحفاظ على تماسك الدولة والتماسك المجتمعي. الدولة والدماء والتماسك المجتمعي ودفع العدوان بالظبط. اذا فاحنا بنتكلم هنا على حاجة ما اخترعوش ولا جابوا عشان هم درقوا ابدا، هي دي النظرية اللي موجودة دلوقتي والسائدة واللي كل الناس تدرسها، ان احنا بنقدم التماسك المجتمعي وتماسك الدولة على ان احنا الدولة تنقسم ما بينها وبين احزاب او طيارات او اي حاجة، وفي عدوان خاصة في مرحلة ان الدولة تكون ضعيفة. هو ده اللي بتكلم فيه، الدولة القوية تقدر تسمح بمجتمع علمي حر اي نوع من انواع الخلافات، هيحصل تطاحن وهيحصل تطرفات وكل حاجة، بس دولة قوية تقدر تسيطر بالظبط. انما لو دولة ضعيفة وفي عدوان خارجي وفي مذاهب كثيرة وحاجات داخلية، انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. نشوف حاجه زي كده في الولايات المتحده الامريكيه، الدوله قويه فتقدر تسمح ان يبقى في ناس بتتطاحن لان الدوله نفسها قويه. انما لما تشوف حاجه زي كده ان تعدد احزاب ومع ذلك تعدد احزاب مقيد برضو، انما تعال شوف حاجه زي مثلا تشوف زي ايطاليا او بعض الدول، حتى بلاش ايطاليا، الدول الصغرى اللي عندها احزاب كتيره جدا لكن الدوله نفسها ضعيفه، يحصل تشتت وتمزق للدوله والمجتمع كله يبدا التطاحن. فهي الفكره ان انا الدوله القويه مش هتنصر مذهب واحد، بالعكس الدولة الضعيفة هي كيانها ضعيف فهتضطر ان هي تحتاج مذهب واحد، وده اللي عمله صلاح الدين الايوبي، ان الدولة بتاعته ما كانتش قوية، الدولة بتاعته كانت ضعيفة، فمحتاجة ان هي مش تخلي في مذهب عقدي واحد بس وتفرضه على الناس كمذهب سنة، لا حتى مذهب فقهي. مش عايزين نخوض في النظرية السياسية كلها بعدها، فاحنا هنتكلم فقط عن الأشعرية الجديدة وعرض تاني موجز في دقيقة واحدة. الأشعرية الجديدة بدون مقاطعة، مش هقطعك الا لو زدت عن دقيقة، اتفضل. الأشعرية الجديدة ككتاب كان بيعرض السمات بتاعة مدرسة الدكتور سعيد فودة في التعامل مع الإمام ابن تيمية ومع أهل السنة بشكل عام، اللي هو عمال يقول الكرامية والمجسمة وكذا وكذا. سعيد فودة رأس من رؤوس الأشعرية المعاصرة. هو لما أنا كتبت الكتاب في 2016-2017 في الحدود دي كان رأس بارز جدا، لكن دلوقتي احنا أصبح المنهج بتاعه في مجموعة بقى عندنا كذا حد سعيد بل أسوأ منه، في احنا نتكلم على ناس تصرح بتكفير إمام تيمية تصرح بكذا وأصبحوا رؤوس. فالفكرة إن اللي هو بيعمله ده أصبح دلوقتي منهج عند ناس، بل هو يعتبر أرقى من أوجه كثيرة من الناس دي. ليه أرقى؟ لأن الدكتور سعيد فودة لما جاي ينتقد الإمام تيمية حتى كان في تدليس وكذب وهجوم وكذا وكذا، وده كله أثبتناه في الكتاب وأثبتناه في الفيديوهات، لكن كان بيعمل مؤلفات وكان بيساعد على رصيد بيعمله. الرصيد العلمي ده مهما انت تقول متهافت مش بس عنده رصيد، إنما احنا دلوقتي بنتكلم على مجموعة من الرؤوس الرصيد بتاعهم هو منشورات فيسبوك او مجموعه حلقات عملها مش عارف ايه، وبيهددوا وبيعملوا حاجات وهو كلهم ما فيش مؤلفات. في النهاية نقدر نقول حتى لو في مؤلفات غير ان المنهج العلمي وبناء منهج ما فيش منهج علم اصلا، هو خطاب شعبوي ساذج متطرف بيحاول ان هو يعني غير متماسك متناقض زي ما انت تفضلت في الكتاب، جزاك الله خيرا. احنا هنضطر ننقل نقله سريعه على الداروينيه المتاسلمه، نضطر ننقل نقله سريعه على الداروينيه المتاسلمه ونظريه داروين من النظريات اللي صار فيها التطاحن في المرحله الاخيره، ويمكن يعني مش عاوز اتكلم عن اسماء معينه، لكن على كل حال انا شايف في الكتاب، انا قراته ومن الكتب اللي انا استمتعت بها على صغر حجمه وعلى تركيزه، لكن انا اترك المجال الان لصاحب الكتاب ان هو يبين فكره الكتاب العام. الفكرة بتاعة الكتاب برضو اختلفت شوية بعد ما عملت النسخة الجديدة المحدثة من كتاب الداروينية المتأسلمة، النسخة الجديدة بتكلم فيها على مش مجرد يعني عرض للأفكار، لا أنا جبت الفلسفة بتاعت العلوم نفسها، إن المشكلة بتاعت النموذج الدارويني مشكلته إيه مع الإسلام. الكتاب بتاع الداروين والتسليمه كله بيدور حوالين فكره واحده، وهي ان المنهج اللي بيعمله الناس اللي بيحاولوا يعملوا توفيق ما بين العلوم، ما بين الشريعه الاسلاميه والعلوم البيولوجيه او العلوم الطبيعيه، ان انا اخلي العلوم الاسلاميه دي مجرد انها تدي ختم موافقه على العلوم البيولوجيه، هذا المنهج فاسد، سواء من الناس اللي بيحاولوا يعني من المدارس برضو اللي تقدر تدخل في هذا الخطاب، مدارس الهوس بالاعجاز العلمي، ولا اقول ان ما فيش حاجه اسمها اعجاز علمي او كل اللي قالوا بالاعجاز العلمي ده ناس، في جزء كبير في مشاكل كانوا بيتعجلوا جدا ان كل حاجه يحاولوا يجيبوها ونصرتها من الدين الاسلامي، وده خطا، لان في نظريات كثيره، نظريه من نظرياتهم ممكن بكره الصبح يبتعدوا. فاحنا لازم بالظبط، يعني الفكره اللي بيقوم عليها الكتاب هي فكره ان الهرم، ان احنا نعدل الهرم المقلوب، ان ما ينفعش يبقى العلم فوق والشريعه والوحي تحت، لا، المفروض الوحي هو اللي فوق، والعلم ما صدق الوحي منه قبلناه، وما لم يصدق رفضناه، واللي هو وفي ممكن حاجات تتوقف فيها، كان من الحاجات اللي انا بتكلم في الكتاب ان احنا نتوقف فيها من الناحيه الشرعيه وليس من الناحيه العلميه، مساله خلق الكائنات ما عدا الانسان. انا يمكن الطرح ده انا مش عارف، ما قراتوش عند حد قبل الكتاب ده، والله اعلم هل حد طرح ولا لا، ان انا بقول ان مساله تطور الحيوانات مساله ممكنه شرعا، لان ليس عندنا فيها نص ثابت واضح، انما مساله تطور الانسان مساله محاله شرعا، فلو احنا هنرفض محاله نصا، فاحنا لما نيجي نقول ان مساله تطور الحيوانات انا رافضها بالمناسبه، لكن بقول انها الرفض عندي رفض علمي، تمام، الوحي في هذا الامر لم يقل شيئا، فاحنا لما نيجي نتحدث عن الرفض هنا هيكون رفض علمي ونتوقف منها من الناحيه الشرعيه. انما الخطاب الاسلامي انا بعتبر ان حصل اشكالين فيه، الاشكال الاول ان هو أصر أن يأخذ المعركة كلها على بعضها ويأخذها كلها، وهي الحقيقة أن هو المعركة من ناحية تانية، معركة الدراوينة كانت دائما للإنسان، فإحنا برضو قعدنا نسبة ننشغل بنفي الموضوع ده في كل حاجة، والإنسان بقى جزء منها. الحقيقة أن المعركة لازم يكون فيها تركيز كبير على الإنسان تحديدا، ثم على حاجة تانية وهي المنهج نفسه، البارادايم او النموذج اللي اشتغل بيه الدراوينه، وده اللي انا ركزت يمكن في الطبعه الجديده، قبل الطبعات القديمه ما كانش فيها الموضوع ده، النسخه الجديده اللي انا عملتها جبت نموذج البارادايم او النموذج اللي شغال بيه الدارويني، نموذج مشكل جدا في من كافه الاتجاهات، وعامل اشكالات للنظريه للنظريات العلميه نفسها، وطبعا يمكن هيطول جدا عرض حاجه زي كده، لكن الفكره العامه للكتاب ان يا جماعه الوحي يقدم على العلم، ولو تصادم العلم مع الوحي لازم نعرف ان ما فيش حاجه اسمها اصل كل العلماء اجمعوا، خاصه لما ما يبقاش فيه اجماع علمي. الاجماع ده اصلا عباره عن صوت ارهاب يرهبون به بالظبط، صوت لارهاب الاخرين ان انت ما تتكلمش وبتاع. احنا مساله بالظبط، ودي حاجه برضو بترد على اللي يقول لك، طب ما اللي يقول لك ما الارض مسطحه وما انت بتيجي بالاجماع العلمي، لا، احنا بنقول هنا ان الاجماع العلمي المؤيد بالادله التجريبيه والمشاهده واللي ما حدش يقدر يعمل، يعني عندي حاجه في الوحي انا هل كده دي حاجه ثابته؟ لا، في حاجات في الوحي ممكن تقبل التاويل، بس لما يكون انت تاكدت تماما ان الحاجه دي بتخالف الشريعه، فساعتها ممكن تمتد يد العلماء تشوف النص ده يمكن فهمناه على وجه خطا، وتشوف برضو حجم الاجماع اللي كان حواليه، لكن ما عندناش حاجه زي كده في الشريعه. أصلاً ده افتراض ما حصلش ومش هيحصل، لأن لا يوجد شيء مثبت ملموس علمياً خالف الدين أبداً، بل بيخالف النظريات دي وبيعمل إشكالات للنظريات دي بسرعة. بالعكس، هو ثبت على مر التاريخ أن كل نظرية كانت تخالف نص من نصوص القرآن والسنة الوحي، السنة الصحيحة والقرآن، هي يا إما خطأ إما فهمت خطأ أو فهم أو النص فهم خطأ، ودي نظرية ابن تيمية في درء الطعام. أيوة، بصفة عامة. الاعتماد على الفطرة والتجربة. بصفة عامة. نعم. طبعا احنا ننتقل لكتاب مهم جدا، وده من اهم الكتب من وجهة نظري، وهو كتاب في غاية الروعة، ويعني وانا اظن ان هذه المرحلة انا اظن ان لا ينبغي أن يخلو بيت من هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب ينبغي أن ينتشر وأن يكون له وضع. وأنا أسأل الله أن يبارك في أخي عمرو وأن يجزيه خيرا على هذا الجهد. وكتاب دين المؤتفكات، كتاب دين المؤتفكات، الكتاب ده في غاية الأهمية جدا. أنا هسيب 3 دقائق، مش دقيقتين أو دقيقة، 3 دقائق للأستاذ عمرو أن هو يبين الفكرة العامة لهذا الكتاب، لأن ده فعلا موضوع العصر، ودي فعلا الدنيا قايمة ونايمة وقاعدة تتكلم في هذا الأمر. فليتفضل، جزاه الله. كتاب دين المؤتفكات هو محاولة لرصد الظاهرة دي الموجودة في الوقت الحالي من عدة اتجاهات ومن عدة مداخل. عشان كده دين المؤتفكات، واتكلم على ظهور قضية الشذوذ الجنسي ومحاولة التطبيع معها. صحيح، عايزين بس احنا نتكلم بصراحة شوية، بحيث قضية اللوطية. اللوطية، نقول اللوطية، قضية اللواط واللوطية ومحاولة التطبيع ومحاولة فرض النظام العالمي لهذا حتى على البيئات المسلمة، حتى على مستوى المصطلحات، على مستوى الكلمات. والكلام ده مش البيئات المسلمه فقط، احنا بنتكلم ان النظام العالمي او الدول الغربيه، بلاش النظام العالمي ده، الدول الغربيه دلوقتي بتحاول تفرض حتى ادوات التعريف تكون لها صوره محدده. ادوات التعريف يعني بيتدخلوا في اخص خصائص اللغه الثابته على مدار الاف السنين، بيحاولوا يغيروها بصوره جديده وفلسفه جديده تماما. فاللي يتدخل على المستوى اللغوي يغيرها، لازم تعرفوا ان مساله العقول بالنسبه له ده مش واحد مجرد بس بيعتمد على الصوره، لا، ده واحد عايز يدخل لدرجة ان حتى اللغة اللي بتستعملها يقول لك لغة محايدة جندريا، او لغة ما تأذيش اللوطيين. فاحنا نتكلم على ديانة كاملة، مش مجرد المؤتفكات القديمة اللي هي قرى قوم لوط. ان احنا بنشوف خطاب الشرع، يعني انت حضرتك رسول، انا بشوف خطاب الشرع، خطاب الشرع صرح بمسألة اللواط وبيجرم هذا ويجابههم بمثل هذا، لا يتلطف معهم اصلا. خطاب الشرع لم يكن متلطفا لا في الخطاب ولا في الحوار ولا حتى في العقوبة، العقوبة كانت عنيفة جدا جدا، دليل على جرم هذا الأمر، وينبغي ان احنا لا نخجل من هذا. مش ده اللي حضرتك وصوله؟ تفضل. المسلمين بالذات بالنسبة للعالم الغربي حاليا عندهم في مشكلة كبيرة جدا، المسلمين تحديدا مشكلة كبيرة جدا العالم الإسلامي، لأنه لا يوجد دين على الإطلاق في كافة تاريخ البشرية عاقب عنده عقاب للوطيين يشبه الدين الإسلامي. هو أشد من اليهودية وأشد من أي حاجة، العقاب بتاع اللوطيين في الدين الإسلامي هو الأشد. ومنع هات تعالى تعالى هو منع بتاع ده، الحاجات اللي بتسبب هذا الأمر زي الخناسة زي الترجل، مجرد الحاجات اللي ممكن تسبب ظهور هذه الظاهرة الدين الإسلامي يجاهبها بقوة شديدة. ولا يوجد دين ولا يوجد دولة ولا ثقافة تشابه الإسلام في هذا الأمر. فهو الغرب بالنسبة له لابد أن يكون في حرب من نوعين، في حرب ثقافية، ودي قايم على الدول اللي هي ملهاش جذور دينية أو في تحريم هذا الأمر، منها الدول الأفريقية ومنها الصين مثلا، او الدول دي اللي ما عندهاش، هي المساله عندها ليها علاقه بالثقافه اكتر ما لها علاقه بالدين نفس تحريم الدين. انما الاسلام والدول العربيه لها عندها عائق كبير ثقافي وديني، لان الثقافه في هذا الامر ممتده من الدين، وهي من الحالات مش كثيره في العالم العربي، والدور الدين في تشكيل الثقافة عالي جدا فيها. يعني ممكن تلاقي ثقافة في مسألة الملبس، ثقافة في أعراف الزواج أو كده، تختلف من الثقافة أو الأعراف تختلف من دولة أخرى. في المغرب العربي تلاقيها مختلفة الأعراف الزواج عن هنا، تلاقي حتى بعض أنواع العقوبات، تلاقي في أعراف الصعيد ممكن أعراف المعجلة وتعجيل العقوبة وعدم انتظار الحكم يختلف عن الوجه بحري. لكن من الحاجات التي يتفق فيها العالم الإسلامي ونابعة من الدين بصورة واضحة مسألة عقوبة اللواط والتعامل مع التخنص والترجل بصورة فيها مجابهة شديدة. فبالتالي أنا عندي الإسلام والعالم العربي والإسلامي ده لازم يجابه ثقافيا ودينيا بصورة، لأن هو أصبح العائق الوحيد أمام نشر دين المؤتفكات بدون أي عائق في العالم. فلازم المسلمين يكونوا عندهم، ستظل البيئات الإسلامية والبلاد الإسلامية والمسلمون عائق ضخم أمام، فلا بد من التطبيع أو فرض التطبيع. مش هتظل، هو حاليا هي مش عائق، هي حاليا العائق الوحيد الباقي. خلينا نقول ان المجتمعات بتختلف عن الانظمه القائمه، المجتمعات نفسها ترفض هذا وهي تجابه هذا بفطرتها وترفضه رفضا شديدا الى الان. الى الان. صح. لان اللي واضح من الاجيال الجديده اللي منشاه بصوره شبه كامله على مواقع التواصل من اللي احنا شايفينه ان يعني بيغضبهم جدا لو انت قلت كلمه شاذ حتى، وكلمه شاذ مش كلمه اسلاميه ولا ودخيله على التراث العربي والاسلامي. مش نفس المدلول القوي لكلمه لوطي. الناس دلوقتي حتى بعض المشايخ او كثير من المشايخ يقول لك لا مش هقول الكلمه دي، بلاش اقول كلمه لوطي بتاع، مع انها هي الكلمه الوحيده المستخدمه في الخطاب التراث الاسلامي. ده نظرية شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله في قضية الألفاظ المجملة، إن الأصل إحنا نبتعد عن هذه الألفاظ ونركز على ما ورد في الكتاب والسنة. يعني كلمة مثلا وهو بتكلم في أبواب الاعتقاد يقول إن الألفاظ المجملة تحمل، قد تحمل معنى خيرا وقد تحمل، يعني كلمة مثل مثلا ممكن تعمل معنى حسن ومعنى سيء، فلابد أنك تستفصل ممن قاله، فإن كان يعني يقصد المعنى الحسن قبلناه، وكان يقصد المعنى الفاسد، لكن الألفاظ الشرعية ألفاظ كأنها مفصلة على المعنى الحقيقي المراد، الألفاظ الشرعية مفصلة جدا. فكلمة لوطي كلمة مهمة وخطيرة ولابد أنها تستخدم وتجابه بها هذه الحركة بهذه المصطلحات الشرعية الواردة الثابتة، سواء في النسبة في الكتاب أو السنة أو حتى عبر القرون المتطولة. كلمة لوطي وهي كلمة قبيحة جدا في النفوس وتنفر منها الفطر، وينبغي أن يركز في استخدام المصطلحات الشرعية. فأنا بضرب دايما مثل بالمصطلح عشان أوري أن إحنا إذا كان المصطلح مش قادرين نقنع الشباب، ولا قادرين نقنع حتى المفروض بيوجهوا الشباب زي الشيوخ، اغلب الشيوخ مش قادرين نقنعهم ان المواجهه تبدا من الموضوع ده، في حين ان الناحيه الاخرى اتفرج لو جيت حاول تستخدم كلمه لوطي او شاذ هيعمل فيك ايه. هم مجمعين تماما، عندهم اجنده واضحه، عندهم مصطلحات ثابتة كلهم مجمعين عليها، كلهم حتى لو اختلفوا في تفاصيل الأجندة لكن في أسس عامة. للأسف الخطاب الإسلامي مش هتكلم على العوام، العوام دلوقتي احنا منتكلمش على العوام اللي عندهم، ما منتكلمش على العوام اللي عندهم 40 سنة أو حتى 35 أو الأصل. احنا لازم نعرف ان العوام اللي جايين واللي بيشتغل عليهم الغرب دلوقتي هم العوام اللي عندهم 14 و15 سنة لغاية 25، دول شغال عليهم بصوره قويه جدا وفي نجاح كبير جدا جدا عليهم في خلال السنوات الماضيه. الاجيال الجديده اخطر واخطر، الاجيال اللي عندها 25 سنه ممكن نتحدث معاها، لكن احنا شايفين بعينينا الاجيال اللي عندها 15 و16 سنه ازاي متعاطفين تماما مع هذا الامر. كأنك عاوز تقول ان ينبغي على المتصدرين في الدعوه لله تبارك وتعالى ان يثبتوا الثوابت، تكلم كثيرا في الثوابت ويجابه الناس بها على المنابر وفي الدروس وفي المجتمعات الخاصة وعلى مواقع السوشيال ميديا، وإن كانت مواقع السوشيال ميديا أصلاً عبارة عن جزء من النظام العالمي الذي يريد أن يطبع مثل هذه الأشياء. أنا أظن أن هروب فئة المتصدرين من هذه المصطلحات الشرعية هو من أكبر الأسباب اللي ممكن تدمر الأجيال الجاي. طيب وسيلة عشان العيشة حيقوم، الحقيقة أن ده في مشكلة، ان ماشي مواقع التواصل كذا، طب ايه اللي مخلي الشيوخ اللي عندهم فيديوهات وعندهم قنوات وعندهم كذا وكذا ومع ذلك لا يرتضوا لا توحيد الخطاب ولا يرتضوا استخدام المصطلحات دي؟ يبقى المشكله مش مشكله مواقع التواصل، مشكله ان الخطاب الشرعي وخطاب المتصدرين رافضين هم نفسهم ان هم يوحدوا الامر ويكون لهم اجنده واضحه. سبب الرفض ده من وجهه نظرك؟ سبب الرفض في حاجات داخل فيها حزبيه، في حاجات يقول لك انا مش عايز ابقى زي دول، انا مش عايز، انا ليا اجنده خاصه. التشرذم وانا عاوز صورتي تبقى تظهر بصوره معينه عشان الخطاب الدعوجي او الخطاب الدعوي ينتشر بصوره معينه وما صدش الناس، حتى لا اصد الناس عن الامر ده. يعني خلاص احنا المفروض ننهي اهو، بس هي دي الامر، ان انا بدعو الامور ان يا جماعه ما حدش يتحجج بمواقع التواصل، المشكله فينا احنا، احنا اللي رافضين نتوحد، احنا اللي رافضين، وفي ناس عندها كبر انها تستخدم مصطلحات. المصطلحات اللي انا جايبها في الكتاب او اللي حدثت فيها في الكتاب، انا كل اللي بقوله ما حدش يقرا كتاب عمرو عبد العزيز، ما حدش يجيب مصطلحات عمرو عبد العزيز، استخدموا مصطلحات علماء الامه، استخدموا خطاب علماء الامه على مدار 1300 سنه قبل ال100 سنه الاخيره اللي احنا شايفينها دلوقتي. خلينا نقول كما قال مالك وهو النظريه السلفيه المعهوده القويه المتينه، وما لم يكن يومئذ دينا حتى في المصطلحات فليس اليوم بدين. ده الاصل في المساله، لا يعني هي القضيه مش قضيه مؤلف متاخر. فانا شاكر جدا واثمن جهد اخي عمرو، اسال الله عز وجل ان يحفظه في هذا الكتاب وفي غيره، واسال الله عز وجل ان يوفقه في قادم الايام لمشاريع تخدم الفكره الاسلاميه اكثر وتخدم امته اكثر من ذلك. يعني نكتفي بهذا القدر، فيعني يبدو ان بساط الوقت قد انسحب كما يقال من بين ايدينا ولم تحت اقدامنا، خلاها من بين ايدينا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.